ما هي الأدعية والآيات القرآنية التي تساعد على صد وسوسة الشيطان؟ التعوذ بالله من الشيطان. إذا أحس بشيء من الوسواس يقول أعوذ بالله من الشيطان، يكرر ذلك. وعند النوم يقرأ آية الكرسي، يقول هو الواحد والمعبودين فيه ثلاث مرات كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب السلامة. قرأت آية الكرسي عند النوم، قل هو الله احد والمعبودين فيه ثلاث مرات عند النوم، ما تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم: اللهم اسكت بك احيا واموت، اللهم اسكت ربي ولا تجني وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها فيما تحفظه بما تحفظ الصالحين، اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك. كل هذا يسحب عند النوم فاضطجع على ذنبه لا يعينه على طهاره، هذا هو الاخطر. ويقول: اللهم اسكت ربي احيا واموت، أو بسم ربي أموت وأحيا كل جاء، اللهم بسم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها فيما تحفظ به ما تحفظ الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ويسبح ويحمد ويكبر 33، والتكبير من 34 عند النوم: سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. هذا الأفضل عند النوم. ثم يأتي بآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، كل هذا عند النوم. ويختم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ثم أفرغني إليك، ووجهت وجهي إليك، وأهديت ظهري إليك، طابت رغبتي إليك، لا ملجأ مني ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك ولي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أما يختم بهذا: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.